بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب ما يجوز من الهدي. من الهدي؟ نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنه. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنه وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. أو اللبة، لبة. نعم. ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الذي شرع للعباد الشرائع وأنعم عليهم بالنعم. سبحان الله. الذبح يعني فيه تعذيب وإيلام للحيوان، لكن هذا مما يعني من المفسدة التي هي مغموعة في مصلحة الإنعام بلحم الحيوان وشحمه وجلده. فالذي خلق هذه الحيوانات جعل فيها هذه المنافع وامتن على عباده، امتن عليه بما بأنواع ما فيها من المنافع. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقاله. فالله يذكر عباده ويمتن عليهم بما في هذه النعم. أما كل يعني ما يحصل من ألم للحيوان هذا مأذون فيه ولا حرج على الإنسان. بلغ الغلو ببعض الطوائف أنهم يمتنعون من أكل لحوم الحيوان غلو في رحمة الحيوان، بينما آخرون يعذبون الحيوانات حتى في طريقة الذبح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالطعنة هذه بالحربة الحادة هذه فيها يعني قدر من الإحسان بالنسبة إن فيها تعجيل لزهوق الروح خلاف ما لو يعني ينبغي أن تكون الآلة حادة حتى يكون فيها سرعة في يعني قطع الأوداج والمري، فتزهق الروح بسرعة ينتهي الألم روح. سبحان الله. ولهذا بعض الناس يعني يصير عنده رحمة ما يجرأ أنه يذبح الحيوان، يصير عنده رقة كالعادة ليست بشيء. فالذبح منهما هو مباح كالذبح للأكل، ذبح الحيوان للأكل مباح فقط، ومنهما هو مستحب مشروع أو واجب كذبح الهدي والأضحية والفدية. سبحان الله العظيم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم يا صالح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. باب العمل في الهدي حين يساق. على كل حال، المراد بالهدي هو ما يساق من بهيمة الأنعام، ما يساق من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم إلى البيت فينحر هناك في الحرم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي المكاني هو الحرم، والزماني بحسبه. ففي الزمان محله يوم النحر، فلا يقول عليه الصلاة والسلام: فلا أحل حتى أنحر. وأما في العمرة فبعد الفراغ من العمرة ينحر هديه. وحكم الهدي، بعث الهدي وأخذ الهدي لذبحه هناك، يعني شريعة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. وتكاد أن تكون هذه السنة، يعني سوق الهدي، تكاد أن تكون مهجورة عند الناس، لا تعرف. ويشرع الهدي في الحج والعمرة، حتى في العمرة كما سمعنا من الآثار، في العمرة يأتي الإنسان ولو بشات، لو يستصحب الإنسان شات في العمرة ويذبحها هناك ويأكل منها ويتصدق، كان في ذلك إحياء للسنة. وأعظم من ما ذكر المؤلف رحمه الله، أعظم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 من الإبل، فنحرها يوم النحر، وأمر عليا أن يقسم لحومها وجلودها وجلالها. والهدي أحكام، وفي هذه الأثار يعني والأحاديث فيها يعني من أحكامها أنه يجوز ركوب الهدي، ولا سيما مع الحاجة، فإذا كانت تطيق يركبها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأى رجل يسوق بدنه وهو يمشي قال: اركبها ويحق اركب. والهدي أحكام مفصلة في كتب الفقه والحديث. سبحان الله العظيم. نعم. إلى هنا يا رب. صلى الله عليه. الله سبحان الله، سبحان الذي شرع الشرع. والنسك مشروع في كل، يعني النسك اللي هو التقرب بالذبح، هذا مشروع في الشرع. لكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فشريعة يعني من جنس ما ذكر الله يعني من الصيام، الصيام من الشرائع يعني العامة، والصلاة والزكاة وكذلك النسك. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأفضل الهدي البدن، لأنها أظهر أظهر ولحمها أكثر. سبحان الله العظيم.